لكن الإنسان قد هم كثير ويجهل طريق الصح في العيش الكريم ويجهل مقدمات الدعاء فلا يجد إجابة في دعائه ولا يحصل على دعيته من كلام تعلم أو يحصل على بعض من مكتل أنت لذلك بسبب جهل الطريق مثل هدف طريق المقدمات يحتاج إلى تهيئة ولا تجعل عيني سدا سدا تارة الإنسان يسعى لعيشه بيسر وسهولة حيثما شئتم رغدا وتمشي الحياة بهذه الطريقة وتارة في المقابل تكون الحياة دانتا يقتل على الحياة لكن حياة دانت حياة تعب حياة شقاء من يريد الدنيا يغسيه منها يقتل قد يملك الملايين لكنه يعيش التعب الشديد يعيش الشقاء هناك أسباب جعلت هذا الإنسان يعيش قالت الإرهاق التعب سدا سدا يعني سعيا ساع مع قليل نتيجة تعب شديد هذا سدا سدا لا تجعل عيشي سدا سدا كان يعني يطلب سعة العيش رغد الحياة هذا طبيعة الحال لكن تتحول هذه الحياة إلى عيش شديد بسبب ضعف الإيمان بسبب أكل مال الناس بالباطل بأي سبب كان من الأسباب بسبب الروح الضعيفة المنهارة أو ما شابه وتارة ابتلاء للامتحان حتى يتاب وتارة بسبب أنه لا يسعى بشكل المطلوب حتى لو كان الإنسان مؤمن ليس ابتلاء أيضا إنه هو ما عنده سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما ينفع، ما تجيه الحياة الكريمة وهو جالس في بيته. لا تجعل عيشي سدا سدا، يعني يا رب من السعي ومنك التوفيق، انك اسعى وتسعى خالصا، تسعى من اجل تأمين لقمة عيش حلال. يعني ممكن انسان يسعى يريد ان يلزم عيش كيف ما كانت، الله ما يوفق مع سعيه، لان الله سبحانه وتعالى يريد هذا يحافظ على ذرات الايمان الى عنده، ما يريد يبعده عن الدين، يخليه يغرق يغرق يغرق. وبالتالي شوف الانسان طغى، ليش؟ لان سعة العيش جعلته يطغى، هذه سعة العيش غير صالحة له. فيا رب لا تجعلني من اولئك الذين، لا تكون سعة العيش من صالحهم في الدنيا والاخره، بل اجعلني ممن يحظى بسعة العيش والايمان، ليس سعة العيش على حساب ايماني. اللهم لا تجعل عيشي سدا سدا، تأكيد، لا تخلي الحركة قاسية علي، تعب بجانب منه جانب نفسي، أنا لازم أتخيل تعبان، النظرة السلبية دائما، النظرة السلبية، ضيق الصدر، ضيق الأفق، انعدام الصبر، فبالتالي تتحول عيشك إلى عيشا سدا سدا، فتقول نفسيتك. هذا لابد ان تهيئ نفسيه، نفسه قدرني، نتحمل صعوبات الحياه، نتحمل متطلباتها، نهيئ مقدماتها، نسعى بهدوء، وبالتالي انا اخطط واقصر واعمل اللي علي، بالتالي اللي يصير خلي تكون النتيجه ما تكون، وخلينا اعتقد ان الرزق عن طريق الله، مو عن طريق الطاغوت، مو عن طريق أصحاب الأموال، مو عن طريق الشركات الفلانية ولا الدولة الفلانية ولا ولا. الرزق من الله وسعي، إذا أنا سعيت الله سبحانه وتعالى يرزقني، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله هو يرزقكم، الله سبحانه وتعالى هو الرازق. فلازم أيضا هذه الرؤية تصير عندي، أن الله سبحانه وتعالى يبتليني بالغنى والفقر، يبتليني بالصحة والمرض، في عيشتي. أنا أعتبر أن هذه الحياة حياة ابتلاء، فيها ابتلاءات متعددة، فأنا لابد أن أنجح في هذا الاختبار، لا أقع فريسة الابتلاءات أو المتغيرات أو الضغوطات أو ما شابه، ما يقضي عطي الحياة. شلون جاكم رسم؟ من اللي جاكم رسم؟ انت ترى جانب واحد، ما ترى الجانب الاخر. شوف بات عليه كيف تشتوي، في طقطقه، اذا كنت فيك يبحث ويتقهقر، بس هذا ما تدري عنه داخل قلبه يبني، ترى عم تدري عنه؟ وهذا اللي تشوفه مخلدين، هذا يعيش سعاده ما بعده سعاده احسن من ذاك، قد يكون صح، وقد يكون ذاك في السعاده الغني غنى وسعاده. اختلف، انت قد تلاحظ جانب واحد من حياة هذا الإنسان، ما تلاحظ بقية كل البشرية تعيش حالات ابتلاء، لكنك لا تلحظها. فبالتالي لا تغتر بظواهر الحياة، لا تغتر بمظاهر الناس، لا تغرق الدنيا فيها ابتلاءات، لهذا لا يجب قدرك، لا يجب تفكير على أساس أن تصرف بطريقة غير مشروعة لجمع المال لسعة العيش أو ما شابه، إنما إذن الطريق يسعى بطريق طبيعي، يسع قدرك للحياة، وإعلم أن الحياة ابتلاء وأنت تسعى، ابتلاء معناته حديد عيش، معناته يسعى لرفع الابتلاء، لدفع هذا البلاء، يبتلى الإنسان بالفقر، أنا أسعى لدفع الفقر، لكن بطريقة المشروعة، يبتلى الإنسان بالمرض، أنا أسعى لدفع المرض، لكن بالطريقة مو ربط السلام على الناس. أكو قبل يومين طلب أعمال، تعرف قال من جوع من يوم مني أعمال لين يسجل الوظيفة، هذه الوظيفة أيضا مضمونة مفتوحة، بس ادفع هذه بعد ما يحتاج يجي وصف ترى، بس ادخل ايش والله بعض الشباب ما وقعوا فيها انت الاعتبار في امامك التمرين لازم تدفع 2500 ريال تأمين. فلو قامت لو صار كذا من هالقبيل دفعوها المكافئ 30 واحد اكثر وما شابه. بعد يوم راح وين الشركه هذه؟ لا وجود لها الا في الخيال. هذا حصل له ريشة، حصل له فلوس، لكن هذا المال منو؟ حرام. هذا وسع على نفسه بقدر عاش اتنفس بهالطريقه يعيشونها، ياكل مال هذا ياكل مال ذا، ياخذ من هذا 100 ريال وهذا 1000 ريال وهذا ما ادري كذا ومن هالحديث هذا يعيش. تشوف انا والله ايش هذا مو عيشه طبيعيه. انا لازم تكون مالي مال حلال اتعب هذه الطريقه. فبالتالي مو بشريك ما افتتح المال، وانما لا تزل قدر امرئ يوم كان حتى يسأل سؤال ماذا احد الاشياء عن ماله من اين اكتسب وفيما انفق. فنحن اذا معيشتنا هذا الجانب المالي طبعا لا تتحول الى سدا سدا، وهذا لا يعني ان منهج المال. وهكذا بقيه موارد المعيشه، علاقات الاجتماعيه لا تجعلها سدا سدا، لا تجعلها بالطريقه بس معناتها انافق، ومعناتها هنا تكبر على الاخرين وتصر على الاخرين وكيف تسلط على الاخرين. وهكذا عيشة الإنسان في بيته لا تكون سدا سدا، لكن مو معناته يعبث ويلعب وما شابه أو يتجبر أو يظلم أو يستهتر أو ما شابه، إنما هي بالطرق السليمة. فيا رب وفقني للالتزام بقيم السماء بمبادئ الرسالة في عيشي في جميع المجالات المادية والمعنوية، وأنا سأسعى لذلك. شخص يقول يجوز الشرع هذا العمل لما يجوز، هاي الطريقة مشروعة له مشروعة، هل في هذه المعاملة ظلم أو عدالة وما تعبر. اللهم لا تجعل عيشي سدا سدا، ولا ترد دعائي علي ردا. كان يدعو لكن ياه نقرأ في دعاكم اللهم من ثلاثة، نقرأ في الدعاء دائما وأبدا مجموعة مقاطع هذه تمنع الدعاء، تحدث الدعاء، تمنع الغير، وتقطع الرجاء وما شابه. شنو هذه الأمور اللي تمنع الدعاء؟ واحد ما يستجاب له، يرد عليه دعاؤه في وجهه. ليش؟ ما هي الأعمال التي تجعل الإنسان ترد عليه يرد عليه دعاءه؟ استكبار علم الأعمال. استكبار انت تبني يعني خضوع فدعاء باستكبار هذا ممكن. الدعاء وإن تناهد الناس تريد يا رب يدعوك وفقهم وما فيهم، انت تدعو على أساس تريد تحطم الآخرين، تتقوى حتى تكسر الآخرين. يا رب اجعلني مقاما محمودا، بس انت في ذهنك حتى تصير قوي حتى هذا التفكر وهذا التفكر يدعى ظلم العباد. انت ما زلت تاكل في الحرام فشلون تريد استجاب لك الدعاء؟ وانت لم تعيش التوبه بس هنا دعاء يا رب عطني عطني عطني، وانت ما تريد التوبه، ما تريد تراجع عن ظلمك للعباد، عن ارتكابك للمعاصي، عن انتهاكك لحرمات الله وما صار. من هذا؟ ترجع للعابدين هذا. يا رب لا ترد دعائي علي ردا، يعني إذا ترد يسحبوه بوجه، ترى كان أحد ما يستجيبوا إلا تعرف يردوه بوجه، يعني على عكس ما يدعو يواجه. ليش؟ شخصية هذا الإنسان شنو؟ الله بيفعل حسب طلاق تكريس. فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي، هذا على اساس يرد عليك الدعاء. اما انت تريد ما تؤمن، الله سبحانه وتعالى يرزق كل من يريد. هؤلاء هؤلاء من عطايا ربه، حتى الذي لا يؤمن به حتى الذي لا يستجيب له يعطيه، لكن يعطيه باعتبار دنيا مو باعتبار فيه صلاحه، اعتبار دنيا. زين من يريد الدنيا يأتيه منها يعطيه، ما يعطي كل الدنيا خير ما يريده، يعطيه بعضا، هذا مقتصر على الدنيا يعطيه بعض الدنيا. زين لا لكن الإنسان سلسة يريد حق الله. والإنسان المؤمن ومن يريد الآخرة الله سبحانه وتعالى يعطيه الآخرة ويجيب إليه. والإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يعطيه. إذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا دعاني تجيب له. متى؟ لما يكون مؤمن تجيب لله ولرسوله إذا دعاكم لما يكون. أنت تريد دعاء لكم غير لحياة طيبة؟ تجيب حتى تعيش حياة طيبة. تجيب. إذا استجبت لله استجبت لرسول الله ستعيش حياة طيبة. الله يقول أنا أجب دعوة بس هذا طريقه. يقول أجب دعوة هذا الطريق. تريد شيء الله سبحانه وتعالى قال لك ما تفكري أعطيتك إياهم أنت ما تريده. هي موسى أخلقت لسان غير الله سبحانه وتعالى يعطي. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأل ولم يعرف. لا يعرف الله ولا يسأل الله. ما يعطي مناس أجاسا ينكرون وجود الله أصلا أصلا ما في ما في ديانات لا تأكلم بالله. الله يعطيه ما يعطيه. سأله يعرفون الله؟ لا. بالتوحيد كانوا عرفوه لكن راحت محامه. لا يعرفون الله لكن الله يعطيه. يعطيه بقدر حياة الدنيا بالرحمة الرحمانية. أكو رحمة رحمانية تعم العباد. وضع قوانينها. قال بهذا الطريق يحصل. قال ليس الإنسان إلا ما سعى بسعة حقا. بمقدار سعيه. انت امنت مؤمن اسعى مقدار سعي تجد. بالايمان يتضاعف العطاء. بالاستجابة يتضاعف العطاء. بل بالايمان والاستجابة انت تصبر على الاشياء. تطلب اشياء اكبر من التي تطلبها. تعيش عالم اخر. طلباتك تصير اكبر والله من يعني. وتغرض عليك حتى الدنيا. انت ما فيها بعد. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الدنيا عمره ما رفض. ولو آمن عن القرى لأكلوا. لو آمن عن القرى على بعضكم فخر لا. لكن من فوق من تحت ليل ونهار في كل زمان جميع الأطعمة. الله سبحانه وتعالى خلق الزينة في الدنيا للمؤمنين خاصة أول بأول. تعكرها يعكرها الطغاة يعكرها بعد عن الدين. لكن يوم القيامة خالصة. هناك يوم القيامة خالصة. لكن أيضا الدنيا للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى يعطيها الإنسان المؤمن. لكن بطريقة سعيه يستحق منه. وبروحيته. بالتالي دين كله. يعني واحد لما يجي يفكر الدنيا كله. الإنسان المؤمن كلما تعمق إيمانه. كلما عرف حقيقة الدنيا ولا يريد منها إلا ما يكفيه. لا كان ما في يديك يجيك أو يكفيك أو يغنيك فما في يديك يكفيك. الروايات مثلا عن الإمام علي عن الإمام الكاظم وهكذا عليهم. فإذا كان ما عندك ما في يديك لا يجيك لا يكفيك لا يغنيك فكل ما في الدنيا لا يكفيك. هاي معادلة قضية قناعة. يعني إنسان لما يصير عنده قناعة بما رزقه الله ومعناته قناعة إنسان ما يسعى يسعى يطلب الرزق لكن ما يكون عاد بالمال. فلما يصير عنده قناعة خلاص. لما الإنسان ما يصير عنده قناعة يريد بيت فخم قصر يبني يستفيد لا يريد بيت أكبر منه ويريد أساسها بأساس فخم يأسس يحط يريد يسوي لنا زرعة كبيرة ويسوي والنزرع يريد يسوي ما يخلص يحطم في الدنيا ما شاء الله. لكن لم يشبع منها كثير به من ماء الباح. أما الإنسان المؤمن ولهذا يتغير. ولا ترد على دعائي علي ردا. يا رب أريدك أن تستجب دعائي. أريد أهيئ الأرضية. أنا عندي استعداد للإيمان بك والاستجابة لمبادئك. وبالتالي الإنسان يستجاب الدعاء الإنسان بالإيمان بقدر إيمان الإنسان يكون مقبول الدعاء بقدر إيمانه. كل ما ازداد الإنسان إيمانا كل ما ازداد إجابة من قبل الله. يمكن ما يسأل الإنسان ترى هذا هو الآخر يحصل على الكثير. كان الله حكي في الإنسان ما تفل باب الرسم فتح عليه بس هو يغلق وباب ثاني يفتح ويغلق وباب ثالث يفتح. إذن الله جاب بس أنا ما قاعد فيه أتعامل مثل واحد يجي زين يعطيني هدية من الفواكه أنا أخذت الهدية وما شاء الله دي حلوة خليتها في الثلاجة واتخربت حصلت فيها واحدة في الكلمة الباقي اتخرب ما يضيع ما هذا بالتالي فرق في الإجرام. والله ذاك ما شاء الله النعمة خير الناس اللقمتين وباقي اللحم وباقي الرز في الإجرام الله أعطانا ما أعطانا الله أعطانا بس أنا قاعدين نعبد نفس الشيء في القضايا الأخرى الله يعطينا يفتح باب بس نعبد فيه قضايا معنوية احنا نعبد فيها مثل ما القضايا المادية ذاك احنا نعبد فيها مثل ما نشوف الله يفتح لنا باب رزق انا والله ادور عمل الله فتح لي باب عمل وفتح لي باب ثاني وثالث ورابع بس انا ما اعرف من الاستكبار في نفسي من شيء اخر باب ثاني باب وما فتح فتح مهما كان لما الانسان يسعى يجد. فلذلك احنا بحاجه الى ان نقتلع الذنوب التي تمنع الدعاء تحدث الدعاء نقتلع المعاصي نترك هذه الامور التي تكون مضاده لله تغضب الله حتى تنفتح ابواب السماء. احنا الان على مشارف شهر رمضان شهر الدعاء شهر اجابه الدعاء طلباتنا خلينا نهيئ من الان نهيئ انفسنا في الواقع ونطهر قلوبنا نهجر الذنوب نهجر المعاصي حتى ترى ليله القدر الله سبحانه وتعالى يبرني بحياتي قبل ليله القدر يبرني بل من اول ليله رمضان الانسان يجعل اول ليله ليله القدر الانسان اجعل اول ليله رمضان ليله القدر هي ان الان اهي ارضيه بهجران المعاصي والذنوب والاستعداد للاجابه لله واجيب داعي الله واجيب الرسول وارسخ ايماني واكون علاقه مع القران واعمل بالقران واكون علاقه مع الدعاء واطبق الدعاء واكون علاقه مع المسجد واتطهر فيه رجال يحبون ان يتطهر اطهر هذه الروح ما يجي رمضان الا انني رفعت كل ما يمنع الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب لي. وبالتالي هنالك اجابه تعالى هي حتى لا يرد علينا الدعاء فرصة شهر رمضان هذا ليس إذا خاد شهر رمضان الماضي صح هذا ليس نطلب كل شيء بالدنيا والآخر اللي ما بيتزوج يطلب يتزوج اللي ما يشتغل يطلب يشتغل اللي عنده مرض يطلب يصحى اللي عنده أي شيء يطلب كل شيء يطلب وكل شيء يتحقق كل شيء يتحقق ما يعني ترى واحد يقول هذا ما يمكن كمين المستقبل ما دام يحصل غير بإنسان كان تحصل عليه بس هي نفسه بس يا رب خليني أصير أغنى رجل في العالم وأنا جالس زين ما تجي الله يجيك تصير أغنى رجل في العالم هذا قريب تسعة زين أنت الشيء الآخر الغني شنو الغني مو بالمال أنت إذا تريد يعني أنت مو طلب طبيعي طلب مو طلب حقيقي أغنى رجل في العالم بالمال أنت تريد الله ما يعطيك لأن المصلحات يعطيك مال يعطيك شيء بس ما تعطيك أغنى واحد لأن أنت ممكن لو تسعى لأن تكون أغنى واحد تنحرف الله رحمة بك إنما الله سبحانه وتعالى يعطيك زين يعطيك الغنى آخر إذا تريد إذا تهيئ من أراد الغنى بلا مال عن إمام الفاضل كذلك عن إمام صادق كلام الله عنه شنو طبعا في رواية هناك من أراد شيء آخر مثل عزلة عزيرة وما سابع عند الإمام طوح عند الإمام الصادق يقول فيسأل الله أن يكمل عقله إيه؟ اسم العقل تريد غنى بالأمان القناعة فن لا يكمل لهذا احنا كان يسأل الله كمال العقل إليني أقول لأن كلما كمل عقلنا كلما اتضحت حقيقة الحياة لذلك لا نطلب من الامور التي لا تنفع لا نطلب الا ما يصلحنا وينفعنا في الدنيا والاخره. هذه الاسلام العظيم. استرعب غني نعم شنو المال وبعده بيل جيت عنده مال ما شاء الله اغنى رجل في العالم. لا هذا اغنى رجل في العالم بالاسم غير عنده اموال اكثر من طائل وسافي يا مال ما ينفع ينفع شيء القضيه مو قضيه مال قضيه النفس قناعه قناعه العقل. اذا نحن على ابواب شهر رمضان نهيئ انفسنا للدعاء حتى لا يرد علينا الدعاء عن طريق تكبير وتحديق الايمان عن طريق الاستجابه من قيم السماء استجابه لله ورسوله عن طريق ترك الذنوب والمعاصي. سأل الله ان يوفق علينا في حيثنا ويستجيب لنا دعاء اليوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمة الله تعالى وبركاته على محمد وعلى محمد.